الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو الكتاب المسمى بدفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. يعتبر هذا الكتاب من الكتب المؤلفة في علوم القرآن، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، فعيد نسخ عن آي الكتاب. ذكر فيه المؤلف رحمه الله ما استحضره من الآيات، وهو غالب آيات القرآن الكريم التي ظاهرها تعارض وظاهرها التخالف، التي يرد عليها إراد أو فيها إشكالات في الظاهر في بادئ الأمر. فأجاب رحمه الله تعالى عنها بأجوبة متعددة، وذكر أوجها للجمع بينها. وأحيانا قد يذكر بعض الإشكالات أو الإيهامات التي قد ترد على بعض الآيات ولو لم تعارضها آيات أخرى. إذا الآيات المذكورة عندنا في هذا الكتاب آيات ظاهرها تعارض مع آيات أخرى في القرآن، وأحيانا قد يجيب عن بعض الإرادة والإشكالات التي ترد عن آية ولو لم تكن آية أخرى تعارضها. واضح؟ إذا ماشي شرط فيما يأتي معنا إن شاء الله أن تكون آية تعارض الآية المذكورة، فهذا هو الغالب. وأحيانا قد يأتي الجواب عن آية ولو لم تعارضها أخرى إذا كان فيها إشكال في الظاهر أو إذا كانت توهم اضطرابا، فيجيب المؤلف رحمه الله عنها بأجوبة. وهذا قلنا يفيد الطالب ملكة يستفيدها في الجمع بين النصوص، يفيد الطالب هذا المبحث وهذا المؤلف في كيفية الجمع بين النصوص. وسترون إن شاء الله أوجها كثيرة في الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض. فإذا كررت بعض أنواع الجمع أو إذا كررت بعض طرق الجمع يستفيد الطالب تلك الطرق، بل قد تصير ملكة له في الجمع بين النصوص إذا تعارضت له في الظاهر، لأن الجمع بين النصوص أولى من غيره عند تعارض النصوص في الظاهر كما هو مقرر في الأصول. المقرر في الأصول أن النصوص إذا تعارضت في الظاهر فأول طريقة للتعامل مع النصوص هو محاولة الجمع بين تلك النصوص، لأن في محاولة الجمع إعمال الدليلين معا، وهذا ما يأتي معنا في هذا الكتاب كله، الجمع بين النصوص، فيستفيد الطالب تلك الملكة التي هي جمع بين النصوص. ولذلك إذا أورد عليك إيراد في بعض الآيات أو بعض الأحاديث أن بعضها يخالف بعضا أو أن فيها تناقضا أو أن بعضها يعارض البعض الآخر، ف تستطيع الجواب بشيء من هذه الأجوبة المذكورة هنا عن تلك الإرادات والإشكالات، فهو كتاب مفيد بلا شك. قال رحمه الله في المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي ختم الرسل بهذا النبي الكريم، عليه من الله الصلاة والتسليم، كما ختم الكتب السماوية بهذا القرآن العظيم، وهدى الناس بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل، وبعضها يشهد بصدق بعض ولا ينافيه، لأن آياته فصلت من لدن حكيم خبير، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه كلها إذا رأيتم براعة استهلال، ذكر فيها رحمه الله في المقدمة، أشار في مقدمته إلى المقصود بالكتاب. فمقصوده بالكتاب بيان أن القرآن لا اضطراب فيه، وأنه تنزيل من حكيم حميد، وأن آياته فصلت، وأنه قرآن يجب الوقوف معه وتأمله وتدبره والتفكر في آياته، فلا تعارض ولا اضطراب ولا اختلاف في آياته. فقد أشار إلى هذا المعنى في هذه المقدمة، لأن المؤلف مؤلف حول هذا، وهو بيان أنه لا تعارض ولا اضطراب في كتاب الله عز وجل ولو توهمته بعض الأوهام. قال: أما بعد، فإن مقيد هذه الحروف عفى الله عنه أراد أن يبين في هذه الرسالة ما تيسر من أوجه الجمع بين الآيات التي يظن بها التعارض في القرآن العظيم. وقلت لم يذكر رحمه الله فقط الآيات التي يظن التعارض التي يظن بها التعارض في القرآن الكريم، بل أحيانا قد يجيب عن بعض الإيرادات التي ترد عن الآية الواحدة التي لا تعارضها غيرها. وسيأتي أمثلة لهذا، من ذلكم قول الله تعالى كما سيأتي: فسواهن سبع سماوات، قال بعد قبلها السماء ثم قال فسواهن سبع سماوات. فهذه الآية فيها إيراد وإشكال في ذاتها ونفسها، ولا تتعارض مع آيات أخرى، وسيأتي الجواب عليها إن شاء الله. ولكن الغالب هو ما أشار إليه هنا، أنه ذكر أوجه الجمع عن بعض الآيات التي يظن بها التعارض في بديء الأمر، قال مرتبا لها بحسب ترتيب السور، يعني أن الآية إذا كانت تعارض آية أخرى، وكانت الآية الأولى مثلا في آل عمران والثانية في سورة الجن، فإنه يذكرها في سورة آل عمران غالبا. إذن رتب هذه الآيات التي يظن بها التعارض على حسب ترتيب القرآن الكريم. قال مرتبا لها بحسب ترتيب السور، يذكر الجمع بين الآيتين غالبا في محل الأولى منهما، وربما يذكر الجمع. المؤلف رحمه الله يتكلم عن الغائب، يقصد نفسه، قال مقيد يفعل كذا، يذكر يبين، أي مؤلف الكتاب وهو نفسه رحمه الله. قال يذكر الجمع بين الآيتين غالبا في محل الأولى منهما، هذا الغالب، وأحيانا قد يذكر وجه الجمع في محل الثانية ولكن ذلك قليل، وربما يذكر الجمع عند محل الأخيرة، هذا قليل جدا، لذلك قال ربما، ولكن الغالب هو الأول. وربما يكتفي بذكر الجمع عند الأولى، وربما يحيل عليه عند محل الأخيرة، إذن قد يذكره في محل الأولى ولا يذكره في محل الثانية، وقد يحيل عليه في محل الثانية، يقول هذه ظاهرها التعارض مع الآية الأخرى، وقد سبق الكلام عليه فيما مضى، ولا سيما إذا كانت السور ليس فيها مما يظن تعارضه إلا تلك الآية، فإنه لا يترك ذكرها والإحالة على الجمع المتقدم، بمعنى قد يكرره إذا لم يكن في السورة إلا تلك الآية وقد سبق الكلام عليها، فقد يذكرها ويحيل على، يعني يذكر ذلك باختصار ويحيل على الجمع المتقدم. وسميته دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، فنقول وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل، راجين من الله الكريم أن يجعل نيتنا صالحة وعملنا كله خالصا لوجهه الكريم، إنه قريب مجيب. الآية الأولى التي ظاهرها تعارض مع آية أخرى، قول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، وقال الله تعالى في آيات أخرى في القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقال نحن نقص عليك أحسن القصص ما أوحينا إليك هذا القرآن. وجه التعارض بين الآيات أن الآية التي في البقرة أشار الله تعالى فيها بإشارة البعيد، وفي الآية الأخرى يشير الله تعالى فيها بإشارة القريب. وقد عرفتم في النحو الفرق بين اسم الإشارة الذي يكون للقريب وبين اسم الإشارة الذي يكون للبعيد، فإذا كان المشار إليه قريبا فيشار إليه بما ليس فيه كاف ولا لام، وإذا كان المشار إليه بعيدا يشار إليه بما فيه لام وكاف ولا لا. المشار إليه إذا كان قريب إذا كان قريبا يشار إليه بما ليس فيه كاف ولا لام، فتقول هذا زيد، هذا كتاب، ولا تأتي باللام ولا بالكاف، لأن اللام والكاف للبعد. وإذا كان المشار إليه بعيدا تقول ذلك عمر، ذلك زيد، هذا على مذهب من يجعل المشار إليه على مرتبتين، وقد سبق الخلاف في ذلك عقلت عليه، ومنهم من يجعل المشار إليه على ثلاثة مراتب: قريب وبعيد ومتوسط، وابن مالك ذهب مذهب من يجعله على مرتبتين إلى قريب وبعيد. ولذلك في الألفية أشار إليه لما ذكر أسماء الإشارة، قال بالكاف بعدا، قال بذا لمفرد المذكر الأشير، بذي وذي اهتتاع علل تقتصير، وذان ثاني للمثنى المرتفع، وفي سواه ذينتين اذكر تطيع، وبأولى أشر لجمع مطلقة والمد أولى، ولدى البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام أو مع، ولدى البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام أو مع، يعني عند البعد انطق بالكاف حالة كونها حرفا، لأن الكاف كما سبق في الزواوي الكاف التي تتصل باسم الإشارة حرف وليست ضمير، إنما هي حرف خطاب لا ضمير، وإذلك نقول في الإعراب لها حرف خطاب لا ضمير. وش واضح كلام؟ إذن يقول لك ولد البعد انتقى بالكاف حرفا دون لام أو معه، لأن ابن مالك يقسم ذلك إلى مرتبتين، عند المشار إليه يكون قريب ولا بعيد، فالبعيد يشار إليه بما فيه كاف ولام أو كاف فقط، كيف ما بغيتي كل ذلك عنده بعيد، سواء قلت ذاك أو ذلك، فكل ذلك عند ابن مالك للبعيد، والقريب يشار إليه بما ليس فيه كاف ولا لام. وبعضهم يجعلها على ثلاث مراتب، القريب ليس فيه كاف ولا لام، والمتوسط يشار إليه بما فيه الكاف فقط، والبعيد يشار إليه بما فيه لام وكاف. الشاهد للحظة الله تعالى الآن أشار للقرآن الحكيم، إذا المشار إليه في الآية كلها شنا هو شيء واحد وهو كتاب الله تعالى القرآن، المشار إليه شيء واحد وهو القرآن. في آية أشار إليه باسم الإشارة التي للقريب، قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، إن هذا القرآن يهدي التي أقم. وفي آية البقرة قال ذلك الكتاب، فأشار إليه بإشارة البعيد. فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ لأن القرآن إما أن يكون قريبا أو بعيدا، فإن كان قريبا يشار إليه بلفظ الإشارة الذي للقريب، وإن كان بعيدا يشار إليه بلفظ الإشارة البعيد. فكيف أشير إليه مرة بما للبعيد ومرة بما للقريب؟ واضح؟ الجمع بين هذين من ثلاثة أوجه. الوجه الأول ذكره أهل البلاغة من أوجه الجمع بين هذا وذاك، أن الإشارة للقريب يقصد منها أن هذا القرآن الحكيم هو قريب منا، لمن أراد تدبره وفهم معانيه وحفظه وقراءته فهو متيسر المعنى، قريب لقارئه لمن أراد الاستفادة منه وأخذ العظات والعبر منه. واضح؟ هذا وجه الإشارة إليه بالقرب، بإشارة القريب. ووجه الإشارة إليه بإشارة البعيد أن هذا القرآن لعلو منزلته ورفعة مكانته بعيد المنزلة، فالقرآن الكريم بعيد المنزلة والدرجة منا، ولا لا؟ منزلته عالية لأنه كلام الله تعالى مضاف إلى رب العالمين، فهو بهذا الاعتبار بعيد، فلذلك أشار إليه بإشارة البعيد. وبالاعتبار الأول الذي ذكرت، أي أنه حاضر في الأسماع والألسنة والقلوب، فهو قريب. هذا الوجه الأول من أوجه الجمع. الوجه الثاني من أوجه الجمع ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، وهو أن العرب تشير لمن قضى وكان انقضاؤه قريبا من زمن التكلم، تشير إليه بالقريب والبعيد، فتشير إليه بالبعيد باعتبار أنه انقضى ومضى، وتشير إليه بإشارة القريب باعتبار قرب انقضائه. هذا المقصود. إذن فكأن قول الله تعالى ذلك إشارة لما ذكر قبل ألف لام ميم، فما تضمنته ألف لام ميم من المعاني أشار الله تعالى إليه بقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذن فأشير إليه بلفظ الإشارة الذي للبعيد باعتبار ياش، باعتبار أنه انقضى ومضى، يعني تقدم ذكره، ذكر وانقضى، هو منقضي، فبهذا الاعتبار أشير إليه بإشارة البعيد. ويشار إليه بالآيات الأخرى بإشارة القريب، إشارة إلى ماذا؟ إلى زمن قرب انقضائه. ومن هذا قول العرب مثلا تقول كما مثل به ابن جرير نفسه رحمه الله، تقول والله إن هذا لك ما قلت، ومرة أقول لك والله إن ذلك لك ما قلت، إن هذا كما قلت وإن ذلك كما قلت، في نفس السياق والمعنى. فأقول لك إن ذلك كما قلت باعتبار أنني قلته، باعتبار أنه مضى ووقع وانقضى، وأقول لك إن هذا كما قلت باعتبار ياش، باعتبار قرب انقضائه، يلا انقضى غدا، باعتبار قرب انقضائه أقول لك إن هذا كما قلت. واضح؟ لا. ومن هذا مما هو قريب منه قول الله تعالى واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر، مع أنه تقدم ذكره، راه تقدم خصو يقول ذلك على الأصل، ذلك ذكر، قال لنا الله تعالى هذا ذكر، لماذا؟ لقرب انقضائه، لقرب الكلام عليه. مفهوم كلام؟ هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث من أوجه الجمع أن العرب قد تشير أحيانا إلى القريب بإشارة البعيد، العرب تستعمل هذا الأسلوب، فقد تشير للقريب بإشارة البعيد، قد تستعمل مكان إشارة القريب إشارة البعيد، وهذا تفنن في العبارة وهو سائد وموجود في كلام العرب. ومن ذلك قول خفاف بن ندبة السلمي قال وقد قتل رجلا قال له بعد أن قتله فإن تك خيلي قد أصيب صميمها فعمدا على عيني تيممت مالك أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك. الشاهد في هذا في قوله تأمل خفافا, خفافا اسمه هو خفاف بن ندبة السلمي, كأنه قال له تأملني فأنا هو ذاك الرجل. واضح؟ الأصل أن يقول له تأملني أنا هو هذا, أنا هو هذا لأنه يخاطبه, فقال له تأملني إنني أنا ذلك, والأصل أن يقول إنني أنا هذا, إنني أنا هو هذا لأنه حاضر. واش واضح الكلام؟ فقال له إنني أنا ذلك. فماذا فعل الشاعر؟ استعمل إشارة البعيد للقريب, استعمل إشارة البعيد للقريب. إذن فالقرآن الكريم كذلك الله عز وجل استعمل إشارة البعيد التي هي ذلك للقريب وهو الكتاب وهو القرآن العظيم. واش واضح الكلام؟ فحينئذ لا إشكال. سرد السيدي قال مفهومة الأوجه للجمع واضح. قال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب أشار الله تعالى إلى القرآن في هذه الآية بإشارة البعيد, وقد أشار له في آية أخرى إشارة القريب كقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم, وكقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل, وكقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك, وكقوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن, إلى غير ذلك من الآيات. وللجمع بين هذه الآيات أوجه, أوجه ثلاثة أوجه. الأول, الوجه الأول ما حرره بعض علماء البلاغة من أن وجه الإشارة إليه بإشارة الحاضر القريب أن هذا القرآن قريب حاضر في الأسماع والألسنة والقلوب, ووجه الإشارة إليه بإشارة البعيد هو بعد مكانته ومنزلته من مشابهة كلام الخلق, وكما يزعمه وعما يزعمه الكفار من أنه سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين. إذن واضح, إذن الوجه الأول أن وجه الإشارة إليه بالقريب أنه قريب منا حاضر في الأسماع والإلسنة والقلوب لتدبره وفهمه والعمل به قريب, وهو بعيد في المكانة والرتبة والمنزلة. الوجه الثاني هو ما اختاره ابن جرير للطبريفي في تفسيره من أن ذلك إشارة إلى ما تضمنه قوله ألف لام ميم, وأنه أشار إليه إشارة البعيد لأن الكلام المشار إليه منقض ومعناه في الحقيقة القريب لقرب انقضائه, وضرب له مثلا بالرجل يحدث الرجل فيقول له مرة والله إن ذلك لكما قلت, ومرة يقول والله إن هذا لكما قلت. فإشارة البعيد نظرا إلى أن هذا الكلام مضى وانقضى, وإشارة القريب نظرا إلى قرب انقضائه. إشارة إلى قرب انقضائه فكأنه غير منقض, إشارة إلى قرب انقضائه فكأنه غير منقض. واضح كلام؟ إيش معنى قريب الانقضاء؟ كأنه لم ينقض بعد, لذلك أشار إليه بإشارة الحاضر اللي هي إشارة للقريب للحاضر, وإشارة البعيد للغائب. الوجه الثالث أن العرب ربما أشارت إلى القريب إشارة البعيد, فتكون الآية على أسلوب من أساليب اللغة العربية, ونظيره قول خفاف بن ندبة السلمي, يقال أنه هو قاتل معاوية رضي الله عنه. هذا السلمي لما قتل مالك بن حرملة الفزاري. نعم. فإن تك خيلي قد أصيبت صميمها, أصيب صميمها بلا تاء. فإن تك خيلي قد أصيب صميمها فعمدا على عيني تيممت مالكة, تيممت قصدت, الأمام هو القصد, أمام القصد. تيممت مالكة أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك. شو معنى تيمم؟ يعني قصدت قتله, تيممه قصده حتى قتله ثأرا لأنه كان قد قتل أحد أقربائه, فقتله ثأرا لأحد أقربائه, إذن تيممه حتى قتله. فلما قتله قال تأمل خفافا, تأملني, خفافا هو راسه يقصد نفسه, تأملني إنني أنا هو خفاف. فقال له إنني أنا ذلك. أنا راه هو هذاك خفاف وأنا اللي قتل وجهه. فالشاهد استعمل إشارة البعيد مكان القريب. نعم. يعني أنا هذا. هو حاضر كان الأصل يقول لي أنا إنني أنا هذا لأنه حاضر. قال له إنني أنا ذلك. زيد. وهذا القول الأخير حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة. قال عبيدة. أبي عبيدة. قاله ابن كثير. وعلى كل حال فعامة المفسرين على أن ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب. هذا الكتاب فاستعملت إشارة البعيد للقريب. الآية الثانية قوله تعالى لا ريب فيه. تعلمون في النحو أيضا أن لا النافية للجنس التي تعمل عمل إن تنفي الجنس عليه السلام تنفي الجنس على سبيل التنصيص. هذا شيء مقرر عندنا في النحو مقرر في أصول الفقه. ملي كنا تكلمنا عن العموم في الأصول في أصول الفقه لا في الورقات ولا في المذكرة ذكرنا هناك أن من ألفاظ العموم ما هو نص في العموم ومنها ما هو ظاهر في العموم. مما هو نص في العموم النكرة التي تبنى ما على النكرة التي تبنى ما على الفتح. النكرة إذا بنيت ما على الفتح فإنها تكون نصا في العموم. إذا ايش معنى ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ لا يوجد شك فيه أبدا البتة. واضح كلام؟ إذا هي نص. الآية هذه نص لا تحتمل الخصوص أبدا. فاش في نفي الريب والشك والتردد عن القرآن الكريم. القرآن الكريم لا تردد ولا ارتياب ولا شك فيه البتة. واضح؟ وهذا العموم نص لا يحتمل التخصيص. هذه الآية اللي هي نص العموم تعارض ظاهرها يعارض قول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وقول الله تعالى وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وقوله تعالى بل هم في شك يلعب الشهيد وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. عش كدل ظاهر الآية أن بعض الناس ترددوا في القرآن الكريم والله تعالى كيقولنا هذا القرآن لا يتردد ولا يرتاب فيه أحد. القرآن الكريم لا يتردد ولا يرتاب فيه أحد أبدا. ثم يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا يعني أن هؤلاء الكفار المشركين ترددوا وشكوا وارتابوا في كتاب الله تعالى. إذن ظاهرهما تعارض. الجواب عنه أن القرآن الكريم كما قال الله تعالى لا يتطرق إليه الريب أبدا ولا يتطرق إليه الشك أبدا. ممن؟ من العقلاء، من المؤمنين، ممن يرون بأبصارهم وببصائرهم. هؤلاء أبدا لا يترددون فيه ولا يتطرق للقرآن أي احتمال. وإنما الذي يشك ويرتاب فيه هم أولئك الكفار المشركون الذين عمى الله أبصارهم، الذين عميت أبصارهم. فالذين عميت أبصارهم يترددون فيه لعمى أبصارهم، بمعنى الخلل فيهم. واضح الكلام؟ الخلل فيهم لعمى أبصارهم. ولذلك انتبهوا مثلا إذا كانت الشمس ظاهرة وسط النهار، بارزة في السماء وسط النهار، فلا شك ولا ريب في ظهورها وفي بروزها. إذا وجد رجل أعمى لا يراها فهل الخلل في الشمس أو فيه؟ واش هذا الكلام؟ إذا الرجل الأعمى قد يرتاب في وجود الشمس. يقول لي دابا كاين الشمس، يقول لك ما عرفت الله أعلم، لأنه ما كيشوفش، مع أن وجودها في السماء لا ريب ولا شك فيه. مفهوم كلام؟ فكذلك هؤلاء الكفار ارتيابهم في القرآن من هذا القبيل. الأصل أن القرآن حق لا يتطرق إليه أبدا شك ولا ريب، وارتياب الكفار إنما هو لعمى أبصارهم، لأنه قد عميت أبصارهم يترددون ويرتابون فيه. واضح كلام؟ هذا الجواب عن هذا. قال قوله تعالى لا ريب فيه هذه نكرة في سياق النفي ركبت مع لا فبنيت على الفتح، والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في العموم. أكده عندكم كلكم عندكم نفس النسخ؟ شو عندك ده؟ فهي نص في العموم. نعم هذا والصواب. فهي نص في العموم. زين؟ فهي نص في العموم كما تكرر في تقرر في علم الأصول. كما تقرر في علم الأصول. كما تقرر في علم الأصول. نعم. ولا هذه هي التي في نص. ولا هذه التي هي نص في العموم هي المعروفة عند النحويين. لاحظ ولا هذه، هذيك هي شطب عليها غير موجودة، ولا هذه التي، ولا هذه التي هي نص مكان في دير هي، ولا هذه التي هي نص في العموم هي المعروفة عند النحويين. زين، ولا هذه التي هي نص في العموم هي المعروفة عند النحويين بلا التي لنفي الجنس. نعم. وأما لا العاملة عمل ليس فهي ظاهرة في العموم لا نص فيه. هذا تقرر عندنا في الأصول وفي النحو، واضح؟ لا التي تعمل عمل ليس ظاهرة في العموم، والتي تعمل عمل إن نص في العموم. زين. وعليه في الآية نص في نفي كل فرد من أفراد الريب عن هذا القرآن العظيم. نعم. وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على وجود الريب فيه لبعض من الناس، لبعض من الناس، لبعض من الناس. نعم. كالكفار الشاكين، كقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وكقوله وطابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، وكقوله بل هم في شك يلعبون. ووجه الجمع في ذلك أن القرآن بالغ من وضوح الأدلة وظهور المعجزة ما ينفي تطرق أي ريب، ما ينفي تطرق أي ريب إليه. واضح. إذن هذا هو الأصل. شوف لاحظ، وجه ذلك أن القرآن بالغ من وضوح الأدلة وظهور المعجزة ما ينفي تطرق أي ريب إليه. هذا ولد اللي قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، والأخرين اللي ارتابوا فيه ما كيشوفوش. القرآن راه واضح ولا ريب ولا شك فيه، واحد الناس ارتابوا فيه لأنهم ما كيشوفوش. القرآن في حقيقة الأمر لا تردد فيه، أولئك قوم عمي صم بكم فلذلك لا يرون. مشكلتهم زين. وريب الكفار، وريب الكفار فيه إنما هو لعمي بصائرهم، إنما هو لعمى بصائرهم. إذن ريبهم إنما هو لعمى أبصارهم لأنه ما كيشوفش، ماشي لأن القرآن يتطرق إليه. نعم. كما بينه بقوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. نعم. إذن لاحظ، أفمن يعلم، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، ظاهر في السياق شنو خص يكون؟ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن لا يعلم؟ واش اللي عرف؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن لا يعلم؟ واش بحال؟ ماشي بحال. قال الله تعالى كمن هو أعمى، فجعل الله تعالى الذي لا يعلم أعمى، سمى الله تعالى الذي لا يعلم أعمى، كمن هو أعمى بمعنى لا يعلم الحق الذي أنزل إليه من ربه. إذن فالذي لا يعلم الحق الذي أنزل من الله تعالى أعمى. قال فصرح بأن من لا يعلم أنه الحق أن ذلك إنما جاءه من قبل عماه، من قبل عماه. نعم. ومعلوم أن عدم رؤية الأعمى للشمس لا ينافي كونها لا ريب فيها لظهورها إذا لم يكن للمرء عين صحيح. واضح كلام. ومعلوم أن عدم رؤية الأعمى للشمس لا ينفي كونها لا ريب فيها لظهورها. الشمس كاينه، واحد عمى ما شافهاش، هل ذلك ينفي عدم وجودها؟ لا. علاش؟ لظهورها. ولذلك قال الشاعر إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر. إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر، بمعنى قد يرتاب والصبح واضح. علاش؟ لأنه لا يرى، ليست له عين صحيحة. زين. إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر. نعم. فأجاب بعض العلماء بأن قوله لا ريب فيه خبر أريد به الإنشاء. وعلى هذا لا إشكال في لا عدد، لا نحتاج لجواب على قول من قال إنه خبر أريد به الإنشاء، فلا إشكال أصلا يحتاج إلى جواب. إذن كاين اللي قال أجاب بجواب، قال لك قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه خبر قصد به الإنشاء، إذن الجملة لفظها لفظ الخبر ومعناها الإنشاء. إذن ايش معنى لا ريب فيه؟ لا ترتابوا فيه. الله كيقول لنا لا ترتابوا فيه، والكفار ارتابوا فيه، ما كاينش إشكال. الله تعالى قال لنا لا ترتابوا فيه، وبعض الكفار والمشركين قد وقع لهم ارتياب وشك فيه لأنهم لم يمتثلوا. فحينئذ لا إشكال في الآية بناء على أنها من باب الخبر الذي قصد به الإنشاء عليه، أي لا ترطاب فيه وعليه فلا إشكال عليه. قول الله تعالى من الآيات أيضا التي ظاهرها التعارض، قول الله تعالى هدى للمتقين. لاحظوا هذه الآية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا الله تعالى صرح في هذه الآية بأن القرآن هو هداية لمن؟ لأهل التقوى. خصص الله تعالى هداية القرآن الكريم بمن؟ بأهل التقوى، بالمتقين. وقال الله تعالى في آية أخرى في نفس السورة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس جميعا. إذن في الآية الأخرى كيقول لنا الله تعالى القرآن هو هدى للناس كلهم، وفي هذه الآية القرآن هدى للمتقين، فكيف يجمع بينهما؟ يجمع بينهما بما هو معروف ومعلوم عندكم من أن الهداية نوعان، هداية عامة وهداية خاصة. الهداية العامة المراد بها بيان الطريق، بيان الحق، توضيح طريق الله سبحانه وتعالى. فالهداية العامة التي هي بهذا المعنى، الهداية التي معناها بيان الحق وبيان طريق الله عز وجل، هذه عامة للناس جميعا، وهي المقصودة بقوله الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. والقسم الثاني من أقسام الهداية هداية خاصة، وهي التي تكون توفيقا وتسديدا من الله تبارك وتعالى، وهذه خاصة بالمتقين، وهي المقصودة بقول الله تعالى هدى للمتقين. وبهذا الجواب نفسه نجيب عما سيأتي معنا إن شاء الله من قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت الله الهداية لمحمد في آية ونفاها عنه في آية، فالمثبتة له في قوله وإنك لا تهدي هي الهداية العامة التي هي بيان الحق وتوضيحه للناس، والمنفية عنه في قوله إنك لا تهدي من أحببت هي الخاصة التي هي التوفيق والتسديد من الله، وتلك خاصة بالله عز وجل. والدليل على أن الهداية تكون عامة وخاصة قول الله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إما هدي إن الله تعالى بيّن لنا أن هداية الطريق لا تستلزم التوفيق، هداية الطريق بمعنى تبيينه، هداية الطريق بمعنى تبيينه وتوضيحه لا تستلزم التوفيق. فالله قال إنا هديناه السبيل، وبعد ذلك بعد هدايته السبيل إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كفورا. إذن فالمراد بالهداية العامة، وقول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم، فهديناهم بمعنى بينا لهم الطريق، فاستحبوا العمى على الهدى. إذن هديناهم، بينا لهم طريق الهداية، بينا لهم طريق الحق والصواب ولم يتبعوا، فاستحبوا العمى على الهدى. ولو كان المراد بالهداية هنا هداية التوفيق لما استحبوا العمى لاهتدوا، ولكن المراد بالهداية هداية البيان والإرشاد. قال رحمه الله قوله تعالى هدى للمتقين، خصص هذه الآية هدي هذا الكتاب بالمتقين. سمعنا هذه كلمة السيمة عالم، خصص هذه الآية هدي هذا الكتاب بالمتقين، خصص الهدي، شكون اللي خصص؟ خصص في هذه الآية، خصص الله تعالى وحده، خصص في هذه الآية هدى هذا الكتاب بالمتقين. هكذا عندكم؟ هكذا في النسخة، إذا النسخة عندكم مزيانة أنتم. خصص في هذه الآية هدى هذا الكتاب بالمتقين، إذا ما عندك أي في التي حذفت. خصص في هذه الآية هدى، ماشي هدية، هدى هذا الكتاب بالمتقين. زين، خصص في هذه الآية هدى هذا الكتاب بالمتقين، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن هداه عام لجميع الناس، وهو قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. ووجه الجمع بينهما أن الهدى يستعمل في القرآن استعمالين، أحدهما عام والثاني خاص. أما الهدى العام فمعناه إبانة طريق الحق وإيضاح المحجة، سواء سلكها المبين له مبين له المبين له أم لا. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم طريق الحق على لسان نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مع أنهم لم يسلكوها بدليل قوله عز وجل: فاستحبوا العمى على الهدى. ومنه أيضا قوله تعالى: إنا هديناه السبيل، أي بينا له طريق الخير والشر بدليل قوله: إما شاكرا وإما كفورا. وأما الهدى الخاص وقوله تعالى: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. وأما الهدى الخاص فهو تفضل الله بالتوفيق على العبد، ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله. وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فإذا علمت ذلك فاعلم أن الهدى الخاص بالمتقين هو الهدى الخاص، وهو التفضل بالتوفيق عليهم. والهدى العام للناس هو الهدى العام، وهو إبانة الطريق وإيضاح المحجة. وبهذا يرتفع هو إبانة الطريق، نعم زين، وإيضاح المحجة، وإيضاح معطوف على إبانة، وهو إبانة الطريق وإيضاح المحجة، وهو إبانة الطريق وإيضاح المحجة. وبهذا يرتفع الإشكال أيضا بين قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، مع قوله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، لأن الهدى المنفي عنه صلى الله عليه وسلم هو الهدى الخاص، لأن التوفيق بيد الله وحده. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. والهدى المثبت له هو الهدى العام الذي هو إبانة الطريق، وقد بينها صلى الله عليه وسلم حتى تركها محجة بيضاء ليلها كنهارها: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أيضا من الآيات التي ظاهرة تعارض قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. شوف لاحظوا ظاهر الآية: الذين كفروا لا يؤمنون أبدا، بلا ما تعي رأسك معهم. الكفار لا يمكن أن يتوبوا ولا يمكن أن يؤمنوا. إن الذين كفروا سواء عليهم، سياني، أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذن ظاهر الآية ماذا؟ أن الكافر لا يمكن أن يتوب إلى الله ولا يمكن أن يؤمن أبدا، الكافر يبقى كافرا إلى أن يموت، هذا ظاهرها. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم لا يؤمنون. والله تعالى في آية أخرى يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كنتم كفارا فمن الله عليكم بتوبة والإسلام. وقال تعالى: ومن هؤلاء من يؤمن به. إذن فهذه الآية ظاهرها التعارض، فالآية التي في البقرة تقول لا يؤمنون، والآية الأخرى ظاهرها أن الكافر قد يتوب إلى الله تعالى وقد يؤمن، فكيف يجمع بينهما؟ يجمع بينهما بأن الآية التي في البقرة هي من العام المخصوص، هي من العام المخصوص، يعني يقال الذين كفروا لا يؤمنون أبدا، الذين كفروا لا يؤمنون أبدا إلا من لم تكتب عليه الشقاوة فإنه يتوب. شوف لاحظوا، هذا هو العموم، والعموم مخصوص بالآية الأخرى. إذا الجمع بينهما حمل العام على الخاص، بينهما العموم والخصوص. الكافر، احنا نجعلها في صيغة أخرى للعموم، الكافر لا يؤمن، الكافر لا يؤمن، هذا الأصل، إلا من لم تكتب عليه الشقاوة، إلا من لم تكتب عليه الشقاوة لعناده، فهذا قد يتوب إلى الله تعالى. واضح؟ الكافر لا يؤمن إلا من لم تكتب عليه الشقاوة لعناده، فإنه قد يؤمن بالله عز وجل ويتوب. فحينئذ لا إشكال بين الآيات. إذن فالآية التي في البقرة من باب العام المخصوص. ما معنى العام المخصوص؟ مش العام المراد به الخصوص، لا، عام مخصوص، عام دخله تخصيص، بمعنى آية البقرة مخصصة بقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالعموم حينئذ أن الكافر لا يؤمن إلا من شاء الله تعالى أن يؤمن لسبق علم الله عز وجل، لسبق علم الله عز وجل أنه يؤمن، إذا لم يكن من المعاندين، إذا لم يكن ممن يستحق الشقاوة. والآية المقصود بها من سبقت كلمة الله تعالى في حقه أنه لا يؤمن، فكتب الله عليه أنه من أهل الشقاوة لعناده ولمضادته لشرع الله تعالى. هذا وجه الجمع. زيد قال: قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآية تدل بظاهرها على عدم إيمان الكفار، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن بعض الكفار يؤمن بالله ورسوله كقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وكقوله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، وكقوله ومن هؤلاء من يؤمن به. ووجه الجمع ظاهر، وهو أن الآية من العام المخصوص لأنها في خصوص الأشقياء الذين سبقت لهم في علم الله الشقاوة المشار إليهم بقوله إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إذا لاحظ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. إذن شكون الذين لا يؤمنون؟ الكفار الذين لا يؤمنون، الذين كتب عليهم وسبق في علم الله عز وجل أنهم لا يؤمنون لشقاوتهم ولعنادهم، هؤلاء لا يؤمنون. أما من كتب الله تعالى في علمه السابق أنه من أهل السعادة فإنه يؤمن. نعم. ويدل لهذا التخصيص قوله تعالى ختم الله على قلوبهم. إذن فكأن هؤلاء مختوم لا يمكن أن يؤمنوا. لماذا لا يمكن أن يؤمنوا؟ لماذا لا يمكن أن يصدر منهم إيمان؟ لأن قلوبهم مختوم عليها، ختم الله على قلوبهم فلا يؤمنوا أبدا. نعم. وأجاب البعض بأن المعنى لا يؤمنون ما دام الطبع على قلوبهم. نعم، هذا تأويل لبعض، بعضهم أجاب بجواب آخر، قال لك قول الله تعالى إن الذين كفروا سواء عندهم تدرون لا يؤمنون، المعنى لا يؤمنون ما دام الطبع على قلوبهم، فإذا أزال الله الطبع على قلوبهم آمنوا، فإن شاء الله تعالى أن يزيل الطبع على قلوبهم كانوا من أهل الإيمان. إذن لا يؤمنون بهذا القيد، ما دام الله قد طبع على قلوبهم فلا يمكن أن يؤمنوا، إلا أن يشاء الله أن يزيل ذلك الطبع فيؤمنوا، فلا إشكال حينئذ. والغشاوة على أبصارهم فإن أزال الله عنهم ذلك بفضله آمنوا. قال الله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ظاهر الآية ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم أنهم لا دخل لهم، هؤلاء الناس الكفار لا يؤمنون. علاش؟ لأن الله قد ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، فظاهره أنهم مجبورون، أنهم لا دخل لهم، بمعنى عدم إيمانهم مجبورون عليه. هؤلاء الناس لا يؤمنون لأن الله ختم على قلوبهم، هذا هو ظاهر الآية، مع أنه في آية أخرى الله تعالى يبين أن هؤلاء الكفار هم الذين اختاروا الكفر، هم الذين أرادوا الكفر من أنفسهم، مثلا في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، وقوله تعالى فاستحبوا العمى على الهدى كما سبق، وقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، وقوله تعالى لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. إذن فظاهر الآية التي ذكرنا مع هذه الآية تعارض، لأن الآية ختم الله على قلوب، ظاهرها أنه قد ختم الله على قلوب بدون اختيار منهم أنهم مجبورون على الكفر، والآيات الأخرى تبين وتجلي أنهم اختاروا الكفر بأنفسهم، فكيف الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله أن الله تعالى ختم على قلوبهم وطبع على قلوبهم وسمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة لأنهم اختاروا ذلك، بمعنى لا معارضة بين هذا وذلك، وهم اختاروا ذلك فالله تعالى طبع على قلوبهم لأنهم قدموا الشقاوة على السعادة، اختاروا هذا الطريق على طريق الهداية، فعاقبهم الله عقابهم في الدنيا أن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة. إذا الجواب عن هذا أن الله تعالى ختم على قلوبهم وسمعهم وطبع عليها، لماذا؟ عقابا لهم لأنهم اختاروا ذلك، عاقبهم الله تعالى بذلك اختيارا منهم لذلك الطريق. نعم. زيد. قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم مجبورون، لأن من ختم على قلبه وجعلت الغشاوة على بصره سلبت منه القدرة على الإيمان، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن كفر مفهوم واضح الإشكالية، ختم الله على قلوبهم فهم مجبورون لا يستطيعون إيمانا لأن الله طبع على قلوبهم، ممكن قلنا الجواب طبع الله على قلوبهم عقابا لهم لأنهم قدموا الكفر على الإيمان. فلما قدموا الكفر على الإيمان وكذبوا الرسل وكفروا بالله عز وجل، الله تعالى عاقبهم بالختم على قلوبهم أنهم لا يستحقون الإيمان. وهذا هو العدل بعينه، ولا لا؟ هذا هو العدل بعينه. هؤلاء الناس لا يستحقون إيمان لتكذيبهم بالرسل وعنادهم وكفرهم بالله تعالى، فعاقبهم الله بالطبع على قلوبهم لأنهم لا يستحقون الإيمان. ولذلك ستأتي معنا الآيات: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. شوف، بل طبع الله عليها، علاش؟ بسبب كفرهم، لأنهم كفروا. إذن ماشي الله تعالى ظلمهم، طبع الله عليها بسبب كفرهم. وقال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. إذن متى طبع على قلوبهم؟ بعد أن يرتدوا عن الإيمان، آمنوا ثم كفروا، طبع الله إذن عقابا لهم. وقوله تعالى: فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم ونسوا الله فنسيهم، وهكذا. زيد: وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن كفرهم واقع بمشيئتهم وإرادتهم، كقوله تعالى: فاستحبوا العمى على الهدى، وكقوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، وكقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكقوله: ذلك بما قدمت أيديكم، وكقوله: لبيس ما قدمت لهم وأنفسهم. والجواب أن الختم والطبع والغشاوة المجعولة على أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم كل ذلك عقاب من الله لهم على مبادرتهم للكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم، فعاقبهم الله بعدم التوفيق جزاء وفاقا. إذن ذلك العقاب من الله تعالى بعد تعنتهم وكفرهم. إذن الله تعالى لم يظلمهم، بل هذا هو تمام العدل. بعد تعنتهم وعدم إيمانهم وكفرهم عاقبهم الله، كما بينه تعالى بقوله: بل طبع الله عليها بكفرهم، وقوله: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، وبقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله كل شيء بالجر، كلهم بقوله: وقوله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقوله: بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إلى غير ذلك من الآيات. من الآيات أيضا قول الله تعالى، هذه الآية فيها إشكال في نفسها، لذلك قلت لكم من الآيات ما فيه إشكال مع آية أخرى، ومنها ما فيه إشكال في نفسها. هذه الآية فيها إشكال لغوي في نفسها. قول الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. تأملوا الآية، تأملوا هذه الآية، ستجدون أن الضمير مرة عاد على الاسم الموصول بالإفراد، ومرة عاد عليه بالجمع. مثلهم كمثل الذي، شوف لاحظ، الذي استوقد، شكون هو؟ إذا الفاعل هو يعود على الذي. الذي استوقد هو نارا، فلما أضاءت ما حوله، يعني هو، ذهب الله بنورهم، ما قالش بنوره، وتركه. السياق يقتضي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركه في ظلمات لا يبصر. ياك هكذا الله تعالى قال: ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. واضح كلام؟ إذن فعاد الضمير على اسم الموصول مرة بالإفراد ومرة بالجمع. فهل اسم الموصول المراد به المفرد أو المراد به الجمع؟ إذا كان المقصود باسم الموصول الجمع، كان خاصه يكون في الآية: مثلهم كمثل الذي استوقدوا نارا فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم. وإن كان المقصود الإفراد فيكون الكل بالإفراد، أما أن يكون ضميران بالجمع وضميران بالإفراد فلا يوافق ما هو الظاهر. واضح كلام؟ بمعنى فيه إشكال، عليه إيراد. الجواب عنه، الإيراد الذي يريد عليه، هو أن الاسم الموصول الذي هو الذي للمفرد المذكر، والضمير قد عاد عليه للجماعة: ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات بئسهم، والذي هو موضوع للمفرد المذكر، فكيف يجاب عنه؟ الجواب عنه مقرر في الأصول ومعلوم في الأصول. من المقرر في الأصول أن الذي اسم الموصول والأسماء الموصولة من صيغ العموم. تقرر لنا في الأصول أن الأسماء الموصولة كلها من ألفاظ العموم، من صيغ العموم وألفاظ العموم الأسماء الموصولة. إذا لك الاسم الموصول من ألفاظ العموم فمعناه حينئذ العموم وليس معناه الخصوص، معناه العموم وليس معناه الخصوص. وذلك جرى على ألسنة العلماء يقولون الذي بمعنى الذين، هذا جار على ألسنتهم يقولوا الذي بمعنى الذين، ولكن حينئذ يريد الإراد الآخر، استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. فالجواب عنه أن استوقد بمعنى استوقدوا، بمعنى مثلهم كمثل الذي استوقدوا نارا فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. إذا الجواب أن الذي من ألفاظ العموم فتعم، والمعنى لغة، هذا من جهة الأصول، والمعنى من جهة اللغة أن الاسم الموصول الذي هو الذي قد يستعمل مكان اسم الموصول الذي هو للجمع وهو الذي، اسم موصول ديال المفرد الذي تستعمله العرب مكان اسم الموصول الذي للجمع اللي هو الذين، وهذا ما وقع في الآية، فاستعمل اسم موصول الذي هو الذي للجمع الذين هو الذي هم الذين. فالمعنى حينئذ مثلهم كمثل الذين استوقدوا نارا فلما أضاءت، واضح كلام. إذن باختصار ما الذي وقع؟ استعمل الذي مكان الذين، استعمل اسم الموصول الذي للمفرد مكان الذي للجمع. هذا جائز في اللغة، نعم جائز وواقع في كلام العرب، من هذا من وقوعه في كلام العرب قول الشاعر يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد إلا الذي قاموا بأطراف المسد، إلا الذي قاموا، شوف إلا الذي قاموا، قاموا هذا الواو ديال الجماعة، ما الذي يناسب قاموا؟ الذين. إذن الذي استعملت مكان الذين بمعنى الذين، الذي بمعنى الذين. ومن هذا قول الآخر وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد، قال حانت بفلج دماؤهم، هم شوفوا الجمع ولا لا، ما الذي يناسب دماؤهم، الذين ولا الذي؟ فاستعمل الذي مكان الذي، قال وإن الذي حانت بمعنى الذين حانت دماؤهم بفلج. ومن هذا أيضا قول الشاعر وبت أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غيي ورشدهم ورشدي، قال الذي غوايتهم، غوايتهم هذا ضمير الجمع فيناسبه الذين، إذن فالذي بمعنى الذين، المعنى الذين غوايتهم غيي ورشدهم ورشدي، مفهوم كلام؟ واضح كلام. إذن خلاصة الكلام أن الذي في قوله تعالى كمثل الذي بمعنى، فحينئذ استوقد نارا أضاءت ما حوله، وش معناها؟ استوقدوا نارا أضاءت ما حوله، فلا إشكال. قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أفرد في هذه الآية الضمير في قوله استوقد وفي قوله ما حوله، وجمع الضمير في قوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، مع أن مرجع كل هذه الضمائر شيء واحد وهو لفظة الذي من قوله مثلهم كمثل الذي. والجواب عن هذا أن لفظة الذي مفرد ومعناها عام لكل ما تشمله صلتها، وقد تقرر في علم الأصول أن الأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم، فإذا حققت ذلك فاعلم أن إفراد الضمير باعتبار لفظة الذي وجمعه باعتبار معناها، جمعه باعتبار معناها. إذا لاحظوا هذا جواب جيد ووجيه، إفراد الضمير لاحظوا إحنا ذكرت معنا ضمائر للمفرد وضمائر للجمع في نفس الصلة، عن الموصول واحد وصلته عطفت جمل عليها بالإفراد وعليها جمل بالجمع، استوقد حوله ذهب الله بنوره، فكيف الجواب؟ فالجواب أن يقال إن ما كان بالإفراد يعود على لفظة الذي، وما كان بالجمع يكون على معناها، لأن معناها العموم الجنس، معناها الجنس معناها العموم. إذن فالمفرد عائد على اللفظ والجمع عائد على المعنى، لأن ما لفظها مفرد ومعناها جمع، لأنها بمعنى الذين كما قلنا زين. ولهذا المعنى جرى على ألسنة العلماء أن الذي تأتي بمعنى الذين، هذا احنا ذكرنا يعني من أمثلته في كلام العرب، وقد جاء هذا في القرآن كما سيذكر، في القرآن ورد هذا الاستعمال مش غير في الشعر، في القرآن أيضا ورد هذا الاستعمال. ومن هذا قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هو المتقي هم المتقون. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. إذا قوله تعالى أولئك هم المتقون دل على إيش؟ على أن الذي بمعنى الذين، الذين جاءوا بالصدق وصدقوا به أولئك هم المتقون. وقد جاء في القرآن في آيات كثيرة. ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم هذه الآية الكريمة، فقوله كمثل الذي استوقد، أي كمثل الذين استوقدوا، بدليل قوله ذهب الله بنورهم وتركهم، وقوله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقوله ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس. كالذي ينفق ما شو لاحظ قال لا تبطلوا صدقاتكم كالذي ينفق ماله رئاء الناس، وفي آخر الآية قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله الآخر، ثم قال في الآخر لا يقدرون، ما قالش لا يقدرون، فدل ذلك على أن المراد الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. زين؟ أي كالذين ينفقون بدليل قوله لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وقوله وخضتم كالذي خاضوا، بناء لأن الذي هذه في الآية اختلف فيها، قيل هي مصدرية، هنا أشرنا إليه في الخلاف، وفي الذي خلف حتو هي هذا الذي، وشيء موصول حرفي أو اسمي، الذي بعضهم يجعلها هنا مصدرية، الموصول الحرفي مصدري، وكي يجعلها مؤولة مع ما بعد إلى المصدر، ومعنى وخذتم كخوضهم، واضح؟ ولكن الصواب أنها ليست هنا موصولا حرفيا، بل هي موصول اسمي، وعريف الذي بمعنى الذين، وخذتم كالذي خاضوا، أي كالذين خاضوا. بناء على الصحيح من أن الذي فيها موصولة لا مصدرية، لأن فيها خلافا. ونظير هذا من كلام العرب قول الراجز يا رب عبس يا رب يا رب عبس لا تبارك في أحد في أحد، أنا قرأته في أحد، هذا من الكامل، يا رب عبس لا تبارك في أحد، في قائمين منهم ولا في من قعد، إلا الذي قاموا بأطراف المسد بسكون الدال. زين؟ يا رب عابس لا تبارك في أحد، في قائمين منهم ولا في من قعد، إلا الذي قاموا بأطراف المسد. وقول الشاعر شاهد في قوله إلا الذي قاموا، أي الذين قاموا. زين؟ وقول الشاعر وهو أشهب بن رملة وأنشده سيبويه لإطلاق الذي وإرادة الذين وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد، وهو واضح قال حانت دماؤهم جمع، وزعم ابن الأنباري أن لفظة الذي في بيت أشهب جمع أشهب جمع خبر أن لفظة الذي في بيت أشهب جمع اللذ بالسكون، خبر في بيت أشهب جمع اللذ بالسكون، وأن الذي في الآية مفرد وأريد به الجمع، وكلام سيبويه يرد عليه. ابن الأنباري وابن قتيبة أيضا لهما نفس المذهب، كي أولوا كل ما ورد في هذه الأبيات وفي الآيات. إذا ابن الأنباري يقول لا الذي لا تكون بمعنى الذين، وجعل الذي هنا قال لك الذي في هذا البيت الذي ذكرناه هو جمع اللذ بالسكون، لأن من اللغات التي في الذي اللذ بالسكون، قال لك اللذ بالسكون تجمع على الذي، قال هو تثنى على الذي بدون نون، قال لك في الرفع يقال اللذا، هذا في المثنى كيقول هو المثنى ديال اللذ بالسكون، في الرفع يقال فيه اللذا، وفي النصب والجر يقال الذي، وفي الجمع يقال الذي بكسر الذال. إذن فقال لك الذي هذه اللي في البيت ديال الأشهب ليست هي الذي المفرد جاء بمعنى الجمع، لا قال لك هو جمع للذ، مش واضح الخلاف والفرق ولا لا؟ احنا كنقولوا الذي في هذا البيت مالها، استعملت مكان الذين، الذي استعملها الشاعر مكان الذين، فهي بمعنى الذين، هو يوافق على أن الذي بمعنى الذين، غير هو ما كيقول لناش استعملت بمعنى الذين، كيقول لك هذا الذي هذه هي بنفسها جمع الذي، واضح؟ وليس فيه استعمال لذيب عن الدين، وهذا مذهبه فيه تكلف واضح. زين. وقول عديل بن الفرخ العجلي: وبت أساقي القوم إخوتي الذي، إخوتي بفتح الياء ليستقيم الوسط، من الطول، إخوتي الذي غوايتهم غلي ورشدهم رشدي، ورشدهم بضم الميم. وبت أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غيي ورشدهم رشدي. نعم. وبت أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غيي ورشدهم رشدي. وقال بعضهم: المستوقد واحد من جماعة معه. وهذا فيه تكلف. بعضهم أول الآية: مثلهم كمثل الذي استوقد، احنا قلنا الذي بمعنى الذين، والمعنى إذن مثلهم كمثل الذين استوقدوا نارا فلما أضاءت ما حولهم. واضح؟ نعم. بعضهم قال لك: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا لجماعة معه. إذا المستوقد واحد، هو استوقد النار لمن معه، إذا لم يستوقدوا جميعا النار وإنما استوقدها واحد لهم. واضح؟ وهذا فيه ضعف كما ذكر المؤلف. إذا خلاصة الكلام: كيف يجاب عن الإشكال الوارد في الاسم الموصول الذي؟ الجواب عنه باختصار سهل، وهو أن يقال: إن الذي في الآية بمعنى الذين. وهل تستعمل الذي بمعنى الذين؟ نعم، في القرآن قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به الذي بمعنى الذين، والدليل: أولئك هم المتقون. وقوله تعالى: كالذي ينفق ماله، فالذي بمعنى الذين، والدليل: لا يقدرون على شيء مما كسبوا. والأبيات التي رأيتم لهؤلاء العرب. الله أعلم. أعلم. سمعت سؤال؟ أبي أذكر؟